السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وإن هذا هو اليوم التاسع من هذه الدورة الأولى من هذا البرنامج، الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله عملا صالحا ولوجهه خالصا، وأن لا يجعل لأحد غيره فيه شيئا، وأن ينفع به ويتقبله، إنه سميع قريب مجيب. وهذا هو إن شاء الله. هناك شيء من التنبيهات لكن نرجعها إلى بداية الدرس العاشر حتى يتكامل حضور الناس. وهذا هو المجلس التاسع من هذا الكتاب الأول من هذه الدورة الأولى من هذا البرنامج، ألا وهو كتاب تعظيم العلم لشيخنا صالح العصيمي، غفر الله له ووفقه كل خير. قد وصلنا إلى المعقد الخامس عشر. قال رحمه الله تعالى فيما أخبرنا قراءة عليه وأنا أسمع في المسجد النبوي المبارك: المعقد الخامس عشر رد مشكله إلى أهله. فالمعظم للعلم يعول على دهاقنته والجهابذة من أهله لحل مشكلاته، ولا يعرض نفسه لما لا تطيق خوفا من القول على الله بلا علم والافتراء على الدين، فهو يخاف سخط الرحمن قبل أن يخاف سوط السلطان. فإن العلماء بعلم تكلموا وببصر نافذ سكتوا، فإن تكلموا في مشكل فتكلم بكلامهم، وإن سكتوا عنه فليسع كما وسعهم. هذا أيضا من تعظيم العلم. إنسان إذا عرف قدر العلم وأنه هو وحي الله سبحانه وتعالى خاف على نفسه ولم يتجرأ في الفتيا عموما وفي المشكلات خصوصا. فمن علامة إرادة الخير بالعبد أن يتهيب الفتوى ويتهيب أمر الإخبار عن الله سبحانه وتعالى. ولهذا سمى ابن القيم رحمه الله كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، يعني أنه كأنه يوقع عن الله سبحانه وتعالى أن هذا حلال وأن هذا حرام. وهذا أمر عظيم. قد قال الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. والإنسان كلما دخل في العلم وعرف عظم مسالكه وسعتها وتشعبها عظمت خشيته من الكلام في المسائل العلمية وفي الفتوى في المسائل الفقهية، فضلا عن المسائل المنهجية الكبيرة التي تنبني عليها إراقة الدماء وتكفير المسلمين وما إلى ذلك، وتبديعهم وهجرهم والحط من قدر المشايخ والعلماء إلى غير ذلك. هذه أمور مشكلة لا يدخل فيها إلا المتأهل له، والذي يدخل فيها وهو ليس من أهلها معناها أنه معجب بنفسه، يظن كما يقولون هو تزبب قبل أن يتحصر. والحصر ماذا؟ مرحلة من مراحل العنب يمر بها في بدايته، ثم إلى أن يصير عنبا إلى أن يصير زبيبا، وهذا آخر شيء يعني. فهو يتزبب قبل أن يتحصرم، معناها أنه يدخل في شيء لم يصل إلى درجته. وهؤلاء هم الذين أفسدوا علينا وملأوا الدنيا بلاء كما ترون، لأنه تجد الواحد لو سألته أيسر سؤال في الطهارة أو في كذا لا يعرفه، ويدخل في فلان هذا وتقييم فلان وفلان والرد على فلان وفلان وتكفير فلان وفلان واستباحة الدماء أو الأعراض. منهم طائفة تميل إلى التكفير واستباحة الأموال والأعراض، ومنهم طائفة أو الدماء والأموال، وطائفة أخرى تضاهيها لكنها تلعب في ميدان آخر، ونفس القواعد ونفس الطريقة ونفس التهجم ونفس الصغر ونفس كل شيء، يعني نفس الطريقة بس لبسوا قميصا آخر. فهؤلاء يلعبون في ميدان الإخراج من الإسلام، وهؤلاء يلعبون في ميدان الإخراج من السنة، وهما وجهان لعملة واحد، نفس الطريقة في التفكير وفي كل شيء والقواعد. هنا يقولون من لم يكفر الكافر فهو كافر، هكذا بإطلاق، وهؤلاء يقولون من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع. وقد جمعت من أوجه الشبه بينهما 24 وجها، نفس الطريقة، هي نفس الطريقة أصلا، لا يعرفون لكبير قدرا ويتدخلون فيما لا يحسنون ويتجرؤون على ما يتوقف عنه الكبار. ولهذا كان عمر رضي الله عنه إذا عرضت عليه المسألة جمع لها أهل بدر يستشيروا، ثم تجد صغار الناس يتكلمون في المسائل بلا خشية من الله عز وجل ولا بمنتهى الإقدام، وهذا من علامات الجهل ومن علامات قلة الورع. فالإنسان دائما إذا تورع فإنه لا يندم على ذلك. ودائما ما أذكر حديثا عظيما في هذا الباب وموقفا شريفا لامرأة عظيمة، دائما يعني الإنسان لو تمثل خطاها لم يندم، وهي أمنا زينب بنت جحش رضي الله عنها، لما حصلت واقعة الإفك وخاض فيها من خاض وعظمت الفتنة والخطب، فتكلم فيها من تكلم، فلما سئلت زينب، وعائشة هي التي تروي هذا الموقف ويعني تحيط به يعني أو تحيطنا ببعض الملابسات التي يعني يعظم معها موقف زينب رضي الله عنها، قالت وهي التي كانت تساميني، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة فلانا وفلانا وفلان، وسأل زينب، وزينب كانت هي التي قالت هي التي تساميني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هي التي مرتبتها قريبة من مرتبته، لأن عائشة معروف أنها أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه. وتقول زينب هي التي كانت قريبة مني في المنزلة، ومع ذلك كله وهذه الفرصة كما يقولون الذهبية، ومع ما هو معروف أصلا ما بين الضرائر من الغيرة ومن المنافسة ومن، وجاءتها هذه الفرصة لتنتقص من هنا أو من هناك أو من طرف خفي من عائشة، وكل الناس قد خاضوا في هذا، ومع ذلك قالت لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم أحمي سمعي وبصري ما علمت إلا خيرا. الله أكبر، هذا هو الورع يعني. وقالت عائشة تعلق على هذا الموقف وطفقت أختها حمنة تدافع عنها فهلكت في من هلك، يعني حمنة هي ليست يعني هي صاحبة القضية، ومع ذلك دخلت فيها وخاضت فهلكت في من هلك في حادثة الإفك. طبعا هي صحابية لها فضلها، لكن بالنسبة لهذه القضية قد جاء في رواية ابن إسحاق في السنن أن ثلاثة جلدوا في الإفك، منهم على حسب هذه الرواية إن صحت حمنة بنت جحش رضي الله عنها، ومع ذلك زينب صاحبة القضية نفسها قالت عائشة فعصمها الله بالورع، هذا لفظ عائشة في الصحيحين، هكذا علقت على هذا الموقف، عصمها الله بالورع. لذلك دائما الفتن من يتورع فيها يسلم وينجو، ما عليه شيء، لأنه في النهاية حتى لو كان هذا الموقف صحيح أو لا فهو قد سلم، والسلامة لا يعدلها شيء، يعني أحسن من المغنم أن تسلم، لأنك قد تغنم وقد تخسر خسارة عظيمة، فلا تدخل في مثل هذه الأمور، لأن الدين لا يخاطر به، يعني الدين رأس المال فاستمسك به، لا بد، الدين أهم شيء، ولو أن تهرب إلى آخر البلاد بدينك فهذا هو أهم شيء تحافظ عليه، هذا علامة أهل الدين الحقيقي وأهل الورع. أما كل من أطال لحيته وهو لا وقصر ثوبه، ليس كل من فعل هذا هو يعني من أهل الدين، هنا كثير منهم، بل كثير منهم قد يكون مندسا من جهات كثيرة من الكفار ومن غيرهم، أنت لا تعرف، كل إنسان لا نعرف من أين نشأ ولا على من درس ولا كم السنين، يأتي ثم يتكلم في هذه الأمور العظيمة، قد يكون مدسوسا وقد لا يكون مدسوسا لكن يكون مغفلا، وهذا أكثر الطرفين الذين ذكرنا آنفا من المغفلين، وبعضهم مندسون يقودون هؤلاء المغفلين إلى ما لا يعرفون من تدمير أهل الإسلام، وهم لا يعرفون عن ذلك شيئا، وكثير منهم يكتشف ذلك بعد كما يقولون بعد خراب مالطة، يعني بعد أن تفسد الأمور كلها ويكبر في السن ويأتي من الخبرة يندم، لكن بعد ماذا؟ بعد أن يكون جرح كثيرا من البراء ودخل في أعراض، ولغ كثير من أعراض الأتقياء. والغريب أن التكفيريين يكفرون أناسا فيهم شيئا من الفسوق والفجور أصلا، يكفرونهم ويعتدون وقد أخطأوا في ذلك، لكن للأسف أن كثيرا من الطرف الآخر يخوض في أتقى الناس وأبرهم وأحرصهم على العلم وعلى التقوى وعلى نشر الدعوة إلى غير ذلك مما تشيب له النواصي ويأسف له المرء ويحزن. فلذلك قال الشيخ هنا فالمعظم للعلم يعول على دهاقنته. الدهقان وكذلك الجهابذة جمع جهبذ، هاتان كلمتان عجميتان. قال هنا في التعليق الدهقان هو قوي التصرف في حدة. معرب، معرب معناه أصله كلمة أعجمية ثم عربت. والمعرب هو كما عرفه صاحب المراقي مستعمل فيما له جاء العرب في غير ما لغتهم معرب، مستعمل فيما له جاء العرب، يعني إذا استعملت العرب كلمة عجمية في نفس المعنى الذي كان مستعملا لها في العجمية فهذا يسمى معربا، معربا. وقد يحصل فيه بعض التغييرات، والمعرب له في مصنفات كاملة في المعرب، منها تصنيف أبي منصور الجواليقي مشهور واسمه المعرب، وأبو منصور الجواليقي كان شيخا لي وللابن الجوزي شيخ يقال له الجواليقي، لا أدري هل هو هذا أو لا، وأظنه إياه. هو قال كان مما استفدت منه أنه كان كثير الصمت والصيام، وكان إذا سئل عن المسألة لو سئل عنها أحد فتيانه لتسرع بالإجابة، قال صمت مدة، ثم ربما قال لا أعلم أيضا في النهاية أو نحو ذلك. وهذا يناسب ما نحن فيه من التورع والتأمل. ولذلك من لطائف إفادات بعض مشايخ أهل العلم التي سمعتها له مسجلة أنه قال أو مكتوبة عنه أنه قال فرق بين لا أدري الإمام وبين لا أدري غيره. يعني هناك لا أدري على نوعين، في إنسان يقول لا أدري معناه أنه خلو صرف ليس معه شيء من المعلومات عن هذه المسألة، وهناك لا أدري التي يقولها مثل الإمام أحمد ومثل الإمام مالك ومثل، قال لا أدري هذه معناها أنه يعني هو يمكن أن يقول شيئا باجتهاده، لكن تعارضت عنده مثلا أشياء من القرائن أو الأصول أو نحو ذلك أو من الآثار أو من الأدلة، فيختصر هذا الكلام الطويل فأن يقول لا أدري. ولذلك أحيانا تجد الإمام يقول في موضع لا أدري وأحيانا يتكلم يعني في هذه المسألة، وليس معناه أنه خلو صرف، وقد يكون أحيانا مثلا ما سبق له تفكير فيه يحتاج إلى تأمل وكذا فيقول الآن لا أدري. طيب، إذن يعتمد على كبار أهل العلم لحل المشكلات، والمشكلات عرفها الشيخ هنا بأنها ما غمض من العلم وتعارضت فيه البينات، ما غمض من العلم وتعارضت فيه البينات، يعني مسائل مشكلة. ومن لطيف ما يحكى عن الشيخ الغديان رحمه الله أنه وكانت فيه شدة، أنه جاءه شاب صغير عمره 15 سنة أو نحو ذلك، فقال له يا شيخ أنا عندي مسائل مشكلة أريد أن أسأل، عمره 15. وقال للشيخ الغديان وهو يعني عالم كبير، قال له أنا عندي مسائل مشكلة يعني أريد أن أسأل عنها، فقال له كلمة معناها مثلا اذهب يا ملقوف أو كذا، يعني أنت يعني زجره زجرا شديدا وزبره بلفظ معناه أنت تدخل في مالته، قال أنت العلم عندك كله مشكل، كيف تقول عندي مسائل مشكلة، مثلك لا يقول هذا. فإذا مسائل المشكلة هي دقيقة التي فيها نوع من تعارض الأدلة وغامضة غير واضح، فهذه لا تؤخذ عن كل أحد وإنما تؤخذ عن الراسخين في العلم. ومن لطائف إفادات شيخنا أيضا التي سجلت ولعل كثيرا منكم سمعها، أنه الشيخ صالح العصيمي أنه قال في قولهم العلم لا يؤخذ عن الأصاغر، العلم لا يؤخذ عن الأصاغر، قال الأصاغر نوعان، الأصاغر نوعان، أهل البدع مطلقا هذا هو النوع الأول، أهل البدع مطلقا هم من الأصاغر، وثانيا صغار السن من أهل السنة، صغار السن من أهل السنة، بمعنى أنه إذا كان هناك طالب علم حتى ولو كان متقدما وكذا فهذا قال تؤخذ عنه المسائل لكنه صغير في السن ليس كبيرا، فإنه تؤخذ عنه المسائل للنوازل، تؤخذ عنه المسائل للنوازل، النوازل مسائل الحوادث حادثة الكبيرة التي هذه لا يسأل عنها إلا كبار أهل العلم، حتى لو في طالب علم الآن نحن أي زول يلاقي أي زول يقول أنت رأيك شنو في الموضوع رأيك شنو أصلا، كان عندك رأي ولا كان ما عندك رأي، أنت رأيك واحد احتفظ به لنفسك في الفتن، يعني في مثل هذه الأمور الكبيرة هذه لا يتكلم فيها كل أحد، يعني الأصل أن يعرف كل إنسان قدره ولا يتكلم فيها إلا أهل العلم. فطلبة العلم في الفتن والنوازل كما ذكر الشيخ أيضا هنا في التعليق هم ناقلون لما قاله أهل العلم فقط، هذا هو دورهم، دورهم أن يسألوا أهل العلم ويسألوا بإنصاف وتجرد، ما هو يسأل سؤال. بعض الناس يسأل سؤال موجه يحذف منه كثير من التفاصيل وكذا، يريد شيء معين، هذا ما يصلح، هذا سؤال فاسد. لكن إذا سئل أهل العلم سؤالا واضحا شافيا مقصودا به وجه الله عز وجل ووضحت فيه التفاصيل ونحو ذلك، فهذا تنقل فقط، تنقل تقول مثلا الشيخ ابن باز قال في هذا كذا، أو الشيخ فلان، الشيخ مثلا الشيخ الألباني، المشايخ كبار أهل العلم، تنقل فيها كلام أهل العلم فقط. وأما ما نريد تعقيبك ولا حاشيتك ولا شرحك ولا، انقل فقط لتسلم من أن تضل وتضل، ما تضل الناس ولا لا تتكلم برأيك، تنقل عن كبار أهل العلم أو كبار أهل العلم في البلد المعين، إذا كانت حادثة واقعة في بلد معين يرجع فيها إلى علمائه في كل بلد بحسبه، أنت لا تدخل في مثل هذا ولا تعرض نفسك للفتن. ولهذا قال هنا لحل مشكلاته ولا يعرض نفسه لما لا تطيق من حساب الله سبحانه وتعالى. ما هو خوفا؟ خوفا هذا ما يعرابه فعل لأجله، يعني هذا هو السبب لماذا يفعل هذا، خوفا من القول على الله بلا علم والافتراء على الدين، فهو يخاف سخطة الرحمن قبل أن يخاف سوط السلطان. وهذا يرد به الشيخ على من يظن أن من توقف في هذا دائما يتهمونه بأنه يخاف مثلا من الحاكم أو من الناس أو لا، وإنما أحيانا كثيرة يكون القول في هذه المسألة قد يؤدي إلى فتن، ويكون السكوت فيها أفضل من الكلام، فلذلك يسكتون. ولذلك قال هنا فإن العلماء بعلم تكلموا وببصر نافذ سكتوا لما لهم من العلم والخبرة والحكمة، فلذلك إذا سكتوا فاسكت وإذا تكلموا فتكلموا. لهذا قال فإن تكلموا في مشكل فتكلم بكلامهم، تنقل كلامه، وإن سكتوا عنه فليسعك ما وسعه، يعني وهو السكوت، ولا تقول أنا سأتكلم مدام هم ما تكلموا، أنا سأبين، أنا كذا، لأنه قد يكون كلام الذي تريد أن تقوله باطلا لأنك أنت صغير لا تميز، ثانيا قد يكون حقا لكن قوله باطل، لأنه ليس كل حق يقال في كل وقت وفي كل حال. هذا مما يخطئ فيه كثير من الناس، يظنون يقول لا هذا الكلام حق لا بد أن أقوله سأصرخ به، هذا من جهلك، ليس كل كلام حق يقال. هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أسماء المنافقين ولم يذكرهم لكل أحد مثلا، وإنما خص بهم بعض الناس، ما جاء عمل إعلان وقال أنت لازم تتطلقي من فلان لأنه منافق وانت جاء، لا هذا باطل. وأبو هريرة قال يعني أخذت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم. فلو كان هذا العلم من الواجب تبليغه لا بثه أبو هريرة، وما بال بأن يقتل يعني في سبيل الله، معناه أنه رأى أنه ليس من الواجب تبليغه. فالشيء إذا كان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لا تبشرهم فيتكلوا، إذن ليس كل حق، مع أن الذي قاله لمعاذ حق أو لا حق، لكن الناس قد يسيئون فهمه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه إلى غير ذلك من الأمثلة، فليس كل، وقد صرح بهذا بعضهم مثل الشيخ ابن عثيمين فيما أذكر أنه نقل عنه، وما أذكر أني قرأته له مباشرة، لكنه واضح. وبالتالي وينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه كما تعلمون جميعا أن من شروط إنكار المنكر لا يؤدي إلى منكر أكبر منه. ولهذا ينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لما أراد بعض التلاميذ أن ينكروا على التتار وكانوا قد أظهروا الإسلام شرب الخمر، قال دعهم لأنهم إذا شربوا سكروا فأمن الناس من شرهم، فإذا صحوا من سكرهم قتلوا، فهو أعظم من السكر، خليهم سكرانين أخف. وهكذا فالأمور ليس معنى، لا يلزم من كون الشيء حقا أن يكون قوله صوابا في هذا الوقت وفي هذا، لا هذا ليس صحيح. من الذي يقدر هذه الأمور؟ ليس كل زعيط ومعيط، هذا يقدره أهل العلم. ولذلك قلنا إذا تكلموا فتكلموا وإذا سكت فسكت، لأنك قد تقول كما قال ابن مسعود وغيره ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، مع أنه حق هذا الكلام ليس باطلا، لكنهم لا تبلغه عقولهم فيفتتنون، فمن أجل ذلك تكتم عنهم شيئا من الحق لمصلحته. ومن أشق المشكلات الفتن الواقعة والنوازل الحادثة التي تتكاثر مع امتداد الزمن، والناس في هذا الباب طرفان ووسط، فقوم أعرضوا عن استفتاء العلماء فيها وفزعوا إلى الأهواء والآراء يستمدونها من هيجان الخطباء ورقة الشعراء وتحليلات السياسيين وإرجافات المنافقين وإرجافات المنافقين وقوم يعرضونها على العلماء لكنهم لا يرتضون قالهم ولا يرضون مقالهم، فكأنهم طلبوا جوابا يوافق هوى في نفوسهم، فلما لم يجدوه مالوا عنه. والناجون من نار الفتن السالمون من وهج المحن، قال في التعليق الوهج الحر حرارة، هم من فزع إلى العلماء ولزم قولهم، وإن اشتبه عليه شيء من قولهم أحسن الظن بهم فطرح قوله وأخذ بقولهم، فالتجربة والخبرة هم كانوا أحق بها وأهلها، وإذا اختلفت أقوالهم لزم قول جمهورهم وسوادهم إيثارا للسلامة، فالسلامة لا يعدلها شيء. وما أحسن قول ابن عاصم رحمه الله في مرتقى الوصول: وواجب في مشكلات الفهم تحسين الظن بأهل العلم. إذن من أشق المشكلات الفتن التي تقع بين المسلمين في العلم أو في العمل وما ينبني عليه من قتال ومن كلام ومن كل هذه، من أشق المشكلات. يعني في مشكلات وهذه من أشق المشكلات، ليست مشكلات عادية، فلا يدخل فيها الإنسان ولا يتكلم فيها إلا بعلم ولا أو يسكت بحلم. قال وذكر أن الناس ثلاثة أصناف، فصنف من الناس أعرضوا جملة وتفصيلا عن كلام العلماء واستمدوا بس من كلام الحماسيين والشعراء ودخلوا بجهل، وقوم آخرون يستفتون العلماء لكنهم يريدون شيئا معينا، إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، وطائفة ثالثة هي التي يعني ينجيهم الله عز وجل بلزوم غرز أهل العلم، وحتى ولو كان قولهم مشكلا عنده، يعني ما فهم وجهه ما اتضح له وكان يظن أن الصواب في غيره، فإنه يحسن الظن بأهل العلم كما ذكر، ويترك قولهم لقوله، يترك قولهم لقوله، لأنهم أعلم منه وأدرى بكيفية تنزيل العلم على الواقع. ليس العلم فقط أن تعلم المسائل، مسائل يعلمها كثير من الناس، لكن كيف تنزل المسألة في الواقع، هذه لا تحتاج إلى علم فقط، تحتاج إلى خبرة زمن طويل، وهو رأى من هذه الفتن قبل أن تولد كثير. يقول لك هذه مرة علينا أمثالها، فتنة في الحكم أو فتنة في العلم أو فتنة، يقول لك هذه مرة علينا أمثالها كثير، ليست هذه أول مرة ولا ثاني مرة ولا ثالث مرة، مرت علينا مرارا، فنحن نعرف كيف، ورأينا الذين دخلوا والذين لم يدخلوا وماذا حصل. فلهذا يقولون بهذه الطرق التي تحتاج إلى خبرة. وإياك أن تتابع الصغار، كثير من الصغار الحماسين هداهم الله يدخلون في هذه المسائل ويظنون أنهم هم أحرص على الدعوة من أهلها الذين دعوا إلى الله عز وجل في هذه الدعوة بأعمارهم وبأضعاف أعمارهم وهم فيها، ويظن واحد بدأ يطلب العلم قبل 5 سنوات ولا 10 سنوات أنه أحرص منه وأنه أغير على الدعوة منه وأنه هو الذي سينصر الدين وهؤلاء تخاذلوا، هذا والله من أبطل الباطل. عشان كذا يعني ولذلك أنت وليت الناس يتعظون إذا رأينا ترى من المفاسد التي سببها هؤلاء، وليتهم يتعظون هم أو غيرهم، كثير منهم لا يتعظون ويرجعون إلى الإفساد مرة بعد مرة بعد مرة، ولا يتعظون إلا بعد ما يكبر الإنسان ويصير إلى 40 و50 يقول والله ندمنا وأفسدنا كثيرا. طيب بعد إيش نصحوك الناس؟ قالوا لك أنت صغير ما ألزم، وفي فما في زول بيخش الفتنة وهو يعلم أنه مفتون أصلا، كل زول بيظن أنه شنو على حق، فما يكفي تقول أنا على الحق، كل الناس يرون أن أنفسهم على الحق، هذا لا يكفي. فابتعدوا عن الفتن، كم وكم وكم ندم الناس من أجل دخولهم في هذا، وكم وكم وكم اغتبط الناس بسلامتهم من هذه الفتن. فلهذا قال السلامة لا يعدلها شيء مهما كان. طيب إذا هذا إذا أشكل قولهم عنده، لأن التجربة والخبرة كانوا هم أحق بها وأهلها، لذلك البركة مع الأكابر ولزوم الأكابر. أما هذه طريقة ذي الخويصرة، ذي الخويصرة ماذا يفعل؟ هذه قسمة ما اتق الله واعدل فإنك لم تعدل، ما داير تقول لي مصالح ومفاسد وهدي وبتاع وفي ناس ومنازل، 1+1=2، الرسول ذاته لو قال الكلام ده احنا بنرد عليه، دي نفس النغمة ولا ما نفسها؟ نفسها. ما تقول لي عالم ولا شيخ ما عندنا، والله ابن تيمية نضجل ونشوته في شنو في الثمانيات ولا في ده كله نفس النغمة، هي ما في فرق يعني أصلا، بس هو الموضوع موضوع بتاع شنو؟ تجدد أزمان وشخصيات، وإلا نفس الفهم. ما تقول لي عثمان، ما تقول لي علي، والله عثمان ذاته نقتله، زول كافر حكم بغير ما أنزل الله وجاب أقارب وحكمه، نفس الموضوع. ما في ما عندنا كبير، ما عندنا كبير دي شنو؟ ما هي ذات. لا تقول لي عثمان، لا تقول لي علي، ديل كلهم كفروا معاوية وكفروا الطائفتين، ونفس الفكر، إما في تكفير وإما في تبديع وإما في غير ذلك. يعني بتاع إنه ما في كبير وما في نحنا، ونحنا اللي بنشوف واحد زائد واحد ساوي اثنين، وما تتلولو وما تتلكلك وما، هو نفس النغمة التي كانت ويعني ولا زالت يعني إلى الآن الطنطنة هذه نسمعها وستسمعها إلى أن تموت. دائما سيكون في ناس مثل هؤلاء، فاتق الله واحذر أن تكون منه. ومن جملة المشكلات رد زلات العلماء والمقالات الباطلة لأهل البدع والمخالفين، فإنما يتكلم فيها العلماء الراسخون كما بينه الشاطبي في الموافقات وابن رجب رحمهما الله في جامع العلوم والحكم. وإذا تعرضت الناشئة والدهماء للدخول في هذا الباب تولدت فتن وبلايا كما هو مشاهد في عصرنا، فإنما نشأت كثير من الفتن حين تعرض للرد على زلات العلماء والمقالات المخالفة للشريعة بعض الناشئة الأغمار، والجادة السالمة عرضها على العلماء الراسخين والاستمساك بقولهم فيها. يعني من جملة الأمور المشكلة زلات العلماء وردها كما سبق والتعامل معها، هذا من جملة المشكلات لا يحسنه كل أحد، لأن تمييز كونها زلة يحتاج إلى علم راسخ، ثم طريقة التعامل مع العالم المخطئ تحتاج إلى عالم راسخ ومثله لكي ينصحه نصيحة تكون معتبرة عنده حتى يرجع عن خطئه، وكيف يتعامل، وإذا لم يرجع كيف نتعامل، كل هذا يحتاج إلى رسوخ وإلى خبرة وإلى حنكة وحكمة. فلا يتعرض لذلك الناشئة والدهماء، الناشئة الصغار في السن والدهماء العوام وأشباه العوام، حتى لو كان يعني ظاهر الاستقامة لكنه إنسان عامي، فإنه لا يدخل في هذه الأمور. هذه أمور ولا صغار طلاب العلم ولا أواسطهم ولا متقدمون، هذه للعلماء فقط، هم الذين والبقية تبع لهم، وإلا حصلت الفتن التي حصلت وما زالت تحصل. ثم قال رحمه الله تعالى فيما أخبرنا قراءة عليه في المسجد النبوي المبارك وأنا أسمع: المعقد السادس عشر توقير مجالس العلم وإجلال أوعيته. فمجالس العلماء كمجالس الأنبياء، قال سهل بن عبد الله رحمه الله: تستري، من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء. يجيء الرجل فيقول: يا فلان، أي شيء تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا؟ فيقول: طلقت امرأته. ويجيء آخر فيقول: ما تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا؟ فيقول: ليس يحنث بهذا القول، وليس هذا إلا لنبي أو لعالم، فاعرفوا لهم ذلك. وقال مالك بن أنس: إن مجالس العلماء تحتضن بالخشوع والسكينة والوقار. إذن من معاقد تعظيم العلم، وقد ذكرنا أن تعظيم العلم وتعظيم ما يتصل بالعلم هو من تعظيم شعائر الله عز وجل، وتعظيم شعائر الله عز وجل متفرع عن تعظيمه جل وعلا، فكلما كان المرء أشد تعظيما لله كلما كان أشد تعظيما لكل ما أشعر الله بتعظيمه. ومن أعظم ذلك علم الوحي الذي أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعظم الله تعالى ويعظم كل ما يتصل به من كتابه جل وعلا ومن رسوله صلى الله عليه وسلم ومن صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. وكذلك العلم يعظمه ويعظم ما يتصل به من مجالس وأوعية كالكتب وغيرها، الأوعية كالكتب وغيرها ما يكون فيه العلم. فالتوقير أي الإجلال والتعظيم. فمجالس العلماء كمجالس الأنبياء لأنهم ورثتهم. قال سهل بن عبد الله التستري المعروف: من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء. وذكر حجته في ذلك، وهو أنه لا يقول لأحد طلقت وهذه لم تطلق وهذه كذا إلا نبي أو عالم فقط، هم الذين يتكلمون في هذا بعلم طبعا، هم الذين يتكلمون بجهل فلا عبرة به، يعني أنه يعرف بهم هل يحل هذا الفرج أو لا يحل، وهل يحل هذا المال أو لا يحل، إلى آخر ذلك. وقال مالك بن أنس: إن مجالس العلماء تحتضن بالخشوع والسكينة والوقار. وقد كان مالك إذا أراد أن يحدث توضأ، وجلس على صدر فراشه وسرح لحيته وتمكن من جلوسه بوقار وهيبة. ثم حدث: وكان عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله لا يتحدث في مجلسه ولا يبرى فيه قلم ولا يتبسم فيه أحد. وكان وكيع بن الجراح رحمه الله في مجلسه كأنهم في صلاة، فعلى طالب العلم أن يعرف لمجالس العلم حقها فيجلس فيها جلسة الأدب ويصغي إلى الشيخ ناظرا إليه، فلا يلتفت عنه من غير ضرورة، ولا يضطرب لضجة يسمعها، ولا يعبث بيديه أو رجليه، ولا يستند بحضرة شيخه، ولا يتكئ على يده، ولا يكثر التنحنح والحركة، ولا يتكلم مع جاره، وإذا عطس خفض صوته، وإذا تثاءب ستر فمه بعد رده جهده. ثم ذكر من آثار المتقدمين ما يدل على شدة تعظيمهم لمجالس العلم، فقال نقل عن مالك رحمه الله أنه قال بأن مجالس العلماء تحتضن بالخشوع الذي يكون في القلب والسكينة والوقار، التي أيضا قيل في الفرق بين السكينة والوقار في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فامشوا إليها بالسكينة والوقار، بأن أحدهما في القلب والآخر في الظاهر. فلا شك أن حركات الظاهر تنبعث، أن حركات الظاهر تنبعث عما يكون في الباطن من التعظيم. فالإنسان إذا عظم العلم وعظم أهل العلم وعظم أوعية العلم وما يتعلق به ظهر ذلك على جوارحه، فكان ساكنا لا يكثر التحرك، وقورا خاشعا فيها. وكذلك قد كان مالك رحمه الله يأخذ بآداب، وهذه الآداب ذكرها أهل العلم في علم مصطلح الحديث في آداب المحدث تعظيما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك أنه كان يتطهر إذا أراد أن يحدث، هنا ذكر الوضوء، ولا أذكر إن كان بعضهم ذكر الغسل أيضا، يعني عن مالك أنه كان يغتسل. وطبعا لا يلزم الآن، ممكن واحد يقول ما هو الدليل، هو قد يتلمس أدلة موجودة، لكن العبرة دائما بالشيء العام كما ذكرنا من قبل في التعامل مع آثار السلف والاستفادة منها. وجلس على صدر فراشه وسرح لحيته وتمكن من جلوسه بوقار وهيبة ثم حدث. وقد ذكرنا قبل ذلك ما نقل عن الشافعي رحمه الله أنه كان يعني حتى إذا أراد أن يقلب الصفحة يقلبها بلطف حتى لا يسمع هذا الصوت، صوت قلب الصفحة، وهذا يدل على أنه ما كان في أي صوت في المجلس، يعني لأنه إذا كان المجلس فيه لغط أصلا هذا الصوت لا يظهر، فدل على أنه معناه أنه في غاية من السكون والسكوت، بحيث لو قلب الصفحة بشدة لظهر الصوت وأزعج الإمام، لا سيما إن كان هو القارئ اللي هو الشافعي رحمه الله. وأما ابن مهدي رحمه الله الإمام تلميذ سفيان الثوري ووكيع بن جراح المذكور بعده، وشيخا الإمام أحمد عبد الرحمن بن مهدي ووكيع بن جراح، وكذلك يحيى بن سعيد القطان، ثلاثتهم شيوخ الإمام أحمد وثلاثتهم تلاميذ الإمام سفيان الثوري، وكانوا يعني من أعظم تلاميذه. وكان عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان كانا يعني من علماء الجرح والتعديل ويتكلمان فيه، وكان وكيع عابدا يعني جدا مجتهدا، وهو الذي يذكر عنه القصة هذه: شكوت إلى وكيع سوى حفظي إن صحت. وعبد الرحمن بن مهدي متوفى سنة 98 و100، وكذلك يحيى بن سعيد القطان، وأما وكيع فهو متوفى قبلهم بسنة، يعني سنة 97 و100، وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي. لا يتحدث في مجلس، لا يستطيع أحد أن يتحدث في مجلس عبد الرحمن بن مهدي، ولا يبرى فيه قلم، تأتي بقلمك جاهزا، لا ما في شيء اسمه تبر القلم عنده في المجلس، ولا يتبسم فيه أحد إلى أن ينتهي. تبسم، لا نتكلم عن يضحك، لا يضحك هذه مرحلة بعيدة، حتى التبسم لا يتبسم فيه أحد. ونحن قلنا العبرة من هذا بالشيء العام، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يتبسم، وقد يضحك بعض الناس في حضرته، قد يقول قائل هذا، فنحن قلنا الآثار السلف نأخذ منها العبرة العامة، وهي يعني شدة تعظيم العلم. وكان وكيع بن الجراح في مجلسه كأنهم في صلاة، صلاة لا يتكلم فيها ولا يعبث فيها ولا، فعلى طالب العلم أن يعرف لمجالس العلم حقها. ثم ذكر عددا من الآداب، وذكرنا أن الآداب جمع أدب، وهو استعمال ما يحسن قولا أو فعلا، استعمال ما يحسن قولا أو فعلا. فمن ذلك قال أولا يجلس فيها جلسة الأدب بالكسر، لأن عندنا فعلة مرت معنا وهي للمرة وفعلة للهيئة، كما قال ابن مالك وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة أو العكس. إذن فعلة تدل على هيئة الشيء، فإذا قلنا جلسة أي كيفية وهيئة الجلوس، وإذا قلنا مشية أي كيفية هيئة المشي، وهذا من فن الصرف، هذا من فوائده، تعرف كيف تضبط الكلمات وتعرف على ماذا تدل هذه الكلمة من خلال صيغتها، كما ذكرنا نركب بين الصيغة والمادة. عندنا الصيغة فعلة هذه تدل على كيفية الشيء، الشيء هذا يأتي من المادة، إذا كان من مادة الجلوس يكون كيفية الجلوس، إذا كان مش وهكذا. فبالتالي لا تقول فيها فيجلس فيها جلسة الأدب، لأن جلسة الأدب معناها مرة واحدة جلسة وليس المقصود، إنما مقصود الكيفية، فلذلك كسرها هنا قال فيجلس فيها جلسة الأدب، وهذه فيها قصتي مع التركي التي سبقت، وقلنا إن هذا شيء عرفي يختلف من زمان إلى زمان، المهم أن تكون هذه الجلسة عرفا جلسة مؤدبة وليس فيها اعتداء وليس فيها نوع من أخذ الراحة الزائد بين يدي الشيخ ولا سوء الأدب مع الشيخ، مثلا كمد الرجلين وكذا كما سبق من غير حاجة. ثانيا ويصغي إلى الشيخ ناظرا إليه، يصغي يعني يستمع، إذن يجمع بين السمع والبصر، ما يقول أنا أسمعه وينظر في جهة أخرى أو ينظر إليه وهو لا يستمع إليه وقلبه في واد آخر، هذا الأدب الثاني. الثالث فلا يلتفت عنه من غير، هذا التفريع عن الذي سبق، لأنه ممكن نجمع بين الإصغاء نعتبره أدبا مستقلا، والثالث النظر إلى الشيخ وأن لا يلتفت عنه يمنة ولا يسرة إلا لضرورة، إذا حصل ضرورة خلاص، إذا لم يحصل قال ولا، رابعا ولا يضطرب لضجة يسمعها، وهذا قد يكون تابعا لما قبل، وهذا في قصة أبي عاصم نبيل مع ابن جريج، ابن جريج إمام أهل الحجاز عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وهو من أصل رومي المتوفى سنة 50 و100 إمام أهل مكة، الذي قلنا ذكرنا عنه أثرا فيما سبق، اذكرونه قلنا أخذ السند في الصلاة، اذكرون هذا، قلنا كان حسن الصلاة جدا، أخذ الصلاة عن من؟ عن عطاء، وهو مشهور بالرواية عن عطاء ابن أبي رباح، ويروي عن عطاء آخر أيضا عطاء الخراسان، لكنه مشهور بالرواية عن عطاء، فإذا وجدت عن ابن رجع أنه قال قال عطاء، الغالب أنه عطاء ابن أبي رباح، وأخذ وعطاء عن من؟ عن ابن الزبير، عن جده من؟ أبي بكر الصديق، هكذا قيل. كان ابن جريج يحدث وقد جاءه أبو عاصم النبيل وهو كان صغيرا وكان يحضر مجلس ابن جريج، فجاء الخبر بأنه جاء في المدينة الفيل، وكان الفيل غير معروف في بلاده، فخرج الطلاب كلهم ينظرون إلى الفيل، شيء غريب يعني، جاء ففرصة لا تتكرر، فخرجوا ينظرون إليه، وجلس أبو عاصم النبيل واسمه الضحاك بن مخلد، الضحاك بن مخلد، وهو من أكابر الشيوخ البخاري وكثير من ثلاثياته عن طريق، لأنه متوفى سنة 12 و200، يعني متقدم جدا. فكان الضحاك بن مخلد أبو عاصم هذا جلس ولم يخرج، فقال له ابن جريج وهو شيخه، قال له لماذا لم تخرج لتشاهد الفيل كما خرج أقرانه؟ قال أنا ما جئت هنا من أجل أن أنظر إلى الفيل، أنا جئت هنا من أجل أن أستمع منك الحديث. فأعجب به جدا ولقبه لقبا استمر معه إلى أن مات، وهو النبيل، النبيل أبو عاصم النبيل، هكذا صار مشهورا بهذا اللقب إلى أن مات بسبب هذا الموقف فيما ذكر. وأبو عاصم هذا عنده حفيده ابن أبي عاصم الذي قال له ابن أبي عاصم، له كتاب السنة، السنة لابن أبي عاصم، هذا حفيده، تزوج ابنه من بنت أبي سلمة التبوذكي، هذا أيضا راوي مشهور من مشايخ أصحاب بعض أصحاب الكتب الستة، أبو سلمة التبوذكي، فأتيا بهذا بابن أبي عاصم هذا الإمام، أمه بنت إمام وأبوه ابن إمام، فجاء هو إمام. فهذا هو الأدب الرابع. والخامس لا يعبث بيديه أو رجليه، عبث تحرك من غير حاجة، لا يتحرك من غير حاجة إلا لحاجة، لا يكثر الحركة، ولا يستند بحضرة شيخه، هذا هو الأدب السادس، يعني لا يتكئ إلا إذا احتاج إلى ذلك ويستأذن. وقد تقدم الكلام على شيء من ذلك. ولا يتكئ على يديه، يعني كأن الفرق بين الاستناد والاتكاء، الاستناد يكون على شيء والاتكاء يكون على اليد أو نحوها. فقال لا يتكئ على يديه. هذا هو الأدب الكم؟ السابع. والثامن، ولا يكثر التنحنح والحركة. التنحنح هو هكذا، هذا يسمى تنحنح، لكنه يعني من غير حاجة، لأن الإنسان قد يتنحلح لحاجة مثلا يقرأ أو كذا فعرض له شيء في حلقه يحتاج أن يتنحنح. وتاسعا ولا ثامنا، ولا يتكلم مع جاره. هذا من أعظم خوارم المجلس، كون الإنسان يتكلم مع جاره هذا أمر عظيم، إلا لسبب يعني، لأنه يشوش على من حوله ويشوش على الشيخ ويظهر عدم الاحترام للشيخ وأشياء كثير. وإذا عطس خفض صوته، يعني في ناس عطستهم تكاد ترج المجلس يعني كلهم، وهذا الشيء يعني بعض الناس يعني قد يكون طبعا فيه لكنه يستطيع أن يخفف من ذلك إذا اجتهد. وإذا تثاءب ستر فمه بعد رده جهده، يعني إذا تثاءب له درجتان، الأول أن يدفعه جهده، يستطيع يعني يجتهد في أن يدفعه أصلا يكظمه ابتداء، فإذا لم يستطع أن يكظمه ستر فمه، هذا الأدب الثاني، يستر الفم. ويعني هذا قد جاء في الحديث لا سيما في الصلاة، قال فإن الشيطان يدخل في الصحيحين. وأيضا ذكر بأنه إذا الأدب الثالث ألا يصدر صوتا، بعض الناس يعني مثلا هكذا يضحك الشيطان إذا رأى الإنسان يصنع مثل هذا، لأنه يدل، والله عز وجل يحب العطاس ويكره التثاؤب، لأنه يدل على، قال العلماء لأنه يدل على التكاسل عن الطاعة ونحو ذلك، خلاف العطاس يفيد الإنسان، وليس معناه أن يتكلف الإنسان العطاس، يعني ليس معنى هذا أن يتكلف. قال وينضم إلى توقير مجالس العلم إجلال أوعيته التي يحفظ فيها وعمادها الكتب، فاللائق بطالب العلم صون كتابه وحفظه وإجلاله، والاعتناء به فلا يجعله صندوقا يحشوه بودائعه ولا يجعله بوقا، وإذا وضعه وضعه بلطف وعناية. رمى إسحاق ابن راهوية يوما بكتاب كان في يده فرآه أبو عبد الله أحمد بن حنبل فغضب وقال هكذا يفعل بكلام الأبرار، ولا يتكئ على الكتاب أو يضعه عند قدميه، وإذا كان يقرأ فيه على شيخ رفعه عن الأرض وحمله بيديه. قال ينضم إلى ما سبق من توقير المجالس، توقير أمر آخر يتصل بالعلم وهو أوعية العلم التي يحفظ فيها وعمادها وأساسها الكتب. فاللائق بطالب العلم صون أي حفظ كتابه، يحفظه ولا يدعه مرميا هنا وهناك بحيث يتعرض للتلف أو الضياع أو نحو ذلك، لا يهتم به، ويحفظه ويجله أيضا ويعتني به، فلا يجعله صندوقا يحشو بودائعه، كلما أراد أن يحمل شيئا جعل الكتاب كأنه صندوق فحشره فيه، لا يليق. والشيء الثاني لا يجعله بوقا، أي يعني لا يلفه، بعض الناس يلفه هكذا مثل القرطاس يعني حق الطعمية والشيء، هذا ما يصح، يعني خاصة إذا كان الكتاب مما يعرف عندنا بالغلاف ليس مجلدا، فأحيانا الناس وهو ماشي كذا ما يشعر بيلعب يقوم شنو يلفه كذا، فقال هذا لا يليق، خاصة وقد فيه وفيه كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا وضعه وضعه بلطف وعناية، وهذا يعني يمكن أن تقي، يعني هذه الأداب ليست حصرية، ولذلك الشيخ بكر أبو زيد ذكر في حليته أن كل موفق يقيس عليها أشباهها، يعني مثلا إذا وضع الكتاب يضعه مثلا هكذا أو يرميه مثلا، وإنما الأصل يعني إلا إذا كان في سبب قاهر مثلا يريد أن يضرب شخصا سيسقط أو طرارا، أما غير ذلك يضعه بعناية احتراما له. ومثله مثلا إذا أردت أن تناوله لإنسان فالأصل أن تعطيه إياه في يده، ما بعض الناس يرمي لك الكتاب مثلا كأنه قطعة حلوى أو شيء، هذا ما يصح، لا كل شيء، ولا تضع عليه ما لا يليق، ناس يضع مثلا عليه شراريب وأشياء مصائب، هذا ما يصح مثلا، أو تضع عليه أشياء من الثياب المتسخة أو يضعه في، هذا ما يصح، لا بد. أهل العلم وصلوا في العناية بالكتب لدرجة أنهم يرتبون، يقولون إذا وضعت الكتاب مثلا تضع أولا المصحف فوق أي شيء، ثم كتب التفسير مثلا، المصحف ثم كتب الحديث الصرفة نفس كتب الحديث، ثم مثلا التفسير ثم شروح الحديث ثم الاعتقاد ثم وهكذا، يرتبونها حتى وضعها عندهم له ترتيب من شدة تعظيمهم لكتب أهل العلم. وقد ذكرنا الحديث الذي في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا اليهود للإتيان بالتوراة التي عندهم التي قد يكون فيها من التحريف ما فيها، مع ذلك لما أتي بها وضعها على وسادة، لم يضعها على الأرض. فهذا هو الأصل، إلا اضطرار يعني الإنسان يحافظ على الكتب. قد مثلا إذا كانت أرض نظيفة وطاهرة مثل أرض المسجد وما في مكان يضعه، يضعه بلطف وكذا اضطرارا، ولو وجد مكان يضعه أحسن، لكن إذا ما وجد قد يكون هذا نوعا ما أخف من غيره. أما أن مثلا ومنه مثلا أن لا يقفز الإنسان فوق الكتب، بعض الناس مثلا يقفز فوق الكتب ويضع رجله من فوقها، هذا الأصل أن يجتنبه، وهكذا يقيس عليها أشباهها من تعظيم هذه الكتب وإجلالها، لأن فيها كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم والكلام في الشرع. رمى إسحاق بن راهوية، طبعا هذه الكلمات المختومة بويه فيها طريقتان، يعني فيها طريقتان في القراءة. فأما أهل اللغة فيختمونها بويه هكذا، فيقولون مثلا راهويه، سيبويه، نفطويه، خالويه هكذا. وأما أهل الحديث فإنهم لا يقرؤونها بهذه، وإنما يضمون ما قبلها، فيقولون مثلا راهوية وسيبوية ومثلا دلوية وهكذا. ويعني قيل في سبب ذلك بعض الأسباب، على كل حال هكذا. فمثلا راهوي هذا إذا قرأنا على مذهب أهل اللغة، طبعا هي أصلا كلمة يعني وي، هذه الخاتمة جاءت من يعني من جهة أهل فارس ونحوهم، ليست شيئا عربية، ولذلك يعني بعضهم يقول ويه راهويه، وأما أهل الحديث فيقول راهوية، ومثله غيره مما هو على هذا الشكل. إسحاق هو قرين الإمام أحمد في الفقه، كما أن يحيى بن معين قرينه في الحديث وفي الكلام على الجرح والتعديل ونحو ذلك. وإسحاق مات سنة 38 و200، وكان عالما جدا بالحديث والفقه، وله بعض الكلام أيضا في الاعتقاد، كان إماما عظيما من إمام أهل خراسان ويعني أهل المشرق. قالوا وكان إذا تكلم في العلم يعني بحر، وأما إذا سئل عن شيء من أمر الدنيا لا يفهم شيئا من أمور، لا يعرف عن شيء من أمور الدنيا، ويعني له مناقب كثيرة. وكان له، هذا واحد من الأربعة الذين قلنا كان له مذهب ثم انقرض، من هم؟ تذكرونهم؟ إسحاق هذا واحد، وأيضا ابن جرير هذا متأخر، نحن نتكلم عن الثمانية الذين كانوا متقدمين وكان لهم مذاهب ثم انقرضوا. ثوري نعم، والليث نعم، تركتم أكثر واحد مذهبه استمر، الأوزاعي، أحسنتم. لذلك الآن، والأوزاعي رحمه الله مات في بيروت، ولهذا الآن في بيروت هناك جامعة تسمى جامعة الإمام الأوزاعي، هناك مات سنة 57 و100. ما اسمه؟ كان شيخنا الشيخ خالد فوزي وفقه الله كان يقول عنه ليحفظنا اسمه، يقول عائلة عمرو، أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو ابن أبي عمرو، فيسميه عائلة عمرو، لأنه هو كنيته أبو عمرو واسمه عبد الرحمن، هو اسمه عبد الرحمن ابن عمرو ابن أبي عمرو الأوزاعي رحمة الله عليه. قال رمى إسحاق بن راهوية يوما بكتاب، وإسحاق بن راهوية اسمه إسحاق بن إبراهيم، يوما بكتاب كان في يده، فرآه أبو عبد الله أحمد بن حنبل قرينه فغضب. لماذا أثبتت الألف في ابن؟ لأنه ليس بأبي. من هو طيب؟ نعم؟ يعني هو جده. طيب أحسنت في أنه جده، أخطأت في اسم الأب. أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني رحمه الله تعالى. وشيبان من قبائل بكر بن وائل، وهي من أعظم قبائل ربيعة مقابلة لمضر. ولذلك قال صاحب عمود النسب لما ذكر قبيلة الشيبان قال منها المثنى الفارس الهمام وأحمد بن حنبل الإمام، هذا هو رحمه الله. ومن لطائف ما ذكر عن نسبه أنه قال له شخص يقال إنك يعني عربي وكذا من قبيلة كذا، فقال ما نصنع بهذا، نحن قوم مساكين. عندما يرحمك الله، لأن كثيرا من العلماء وكذا كانوا من الموالي والعجم، فقالوا له يعني يقال إنك أنت نسبك عربي صحيح وثابت، فقال ما نصنع بهذا، نحن قوم مساكين، تواضع، قال ماذا نفعل بهذا. فغضب وقال هكذا يفعل بكلام الأبرار، غضب مما فعل إسحاق، لعل إسحاق كان متعبا أو شيء فما انتبه أو نحو ذلك، فأنكر عليه الإمام أحمد. فقال وقال الشيخ إذا كان هذا في كلام الأبرار فكيف بكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يتكئ على الكتاب، لا يصلح أن يتكئ. بعض الناس يجعلونه مخدة ينامون عليه، كيف يفعل هذا الإنسان؟ هذا أعظم من اتكاء عليه، لا يجوز، كيف لا ينبغي، فكيف بجعله مخدة أو وسادة، أو يضعه عند قدميه، أيضا هذا ما يصلح، لا يمد رجليه إلى الكتب، هذا لا يليق. وإذا كان يقرأ فيها على شيخ رفعه عن الأرض وحمله بيديه، إذا كنت تقرأ، بعض الناس إذا قرأ على الشيخ يضع الكتاب في الأرض وينظر إليه، هذا سوء احترام للاثنين، للكتاب وللشيخ، ما يصح، إنما ترفعه بيديه. فإذا كان مفتوحا دائما حمله ولا تضعه على الأرض إلا إذا احتجت إلى ذلك، ويكون مغلقا إذا انتهيت من القراءة. أما تضعه وهو في الأرض وتقرأ، هذا الأصل لا يفعل. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.